هذه الجنود دي مسألة دب فيها خلاف كبير بين العلماء، يمكن وصلت الآراء فيها إلى أكثر من 8 آراء. حتى لا نتوه أنا هوجز لك واختزل لك ولخص لك القضية. طبعا البعض رأى إن الانتفاع بالجلود جلود الميتة حلال على الإطلاق، عرفوا كده، أي ميتة واخد جلدها وانتفع ليه مش لا حلال على الإطلاق. وذكروا في ذلك رواية جاءت عند البخاري وعند غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم مر ومعه صحابته بشاة ميتة، فقالوا هل انتفعتم بإهابها؟ الإهاب اللي هو الايه؟ الجلد. هل انتفعتم بإهابها؟ وهقول لك الجلد بس في حالة معينة. بإهابها؟ فقالوا يا رسول الله إنها ميتة. وده بياخدوا منه جواز مراجعة العالم، رجل العلم اللي بيعلمك راجعه إذا قال لك ما يلبس عليك، يعني أنت عارف إن دي ميتة، فهم عايزين يقولوا يا رسول الله يعني نعرف إن الميتة حرام، فكيف إن أنت يعني تقول لنا انتفع بإيه؟ بها يعني بالإيه؟ بالجلد. هل انتفعتم بإهابها؟ فقال يا رسول الله إنها ميتة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما حرم عليكم أكلها. يبقى المحرم عليك بس إنك أنت تأكل، هذا خلاص. ولذلك في لفظ إن الله سبحانه وتعالى يقول قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، على ايه؟ طاعم يطعمه الا ان يكون ميتا. يبقى على طاعم دي اعتبرها النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ قيدا في القضية، ان المحرم بس انك انت ايه؟ على طاعم ايه؟ يطعمه، ده المحرم انك انت ايه؟ تاكل، لكن تنتفع بالجلد خلاص دي مسألة ما فيها خلاف انتفع زي ما تعالى. فالبعض رأى استنادا الى هذا النص جواز الانتفاع بجلود الميتة على الاطلاق. البعض الاخر وهذا ما عليه جمهور العلماء قال لا، نحن ننتفع بجلود الميتة ولكن بشرط، هذا الشرط جاء عند مسلم وعند غيره. صحيح مسلم، وايضا هنقول في الموطأ الامام مالك في رواية طيبة في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول هل دبغتموه وانتفعتم به؟ يبقى الشرط ايه؟ الدباغ. ولذلك في لفظ اخر في صحيح مسلم واضح كالشمس في ضحاها، دباغ الجلد طهوره. يبقى هو قبل ما يدبغ ما هواش طاهر زي الميتة، اذا دبغ فقد ايه؟ فقد طهر. ولذلك كلمة إهاب تطلق على الجلد قبل أن يدبغ، تطلق على الجلد قبل أن يدبغ. ولذلك شرط الانتفاع بالجلد أن ايه؟ أن يدبغ. يبقى ايه رأيك في الحزام والحذاء والشنطة؟ لان كل ده يدبغ يدبغ، فدباغه كما جاء في لفظ مسلم دباغه ايه؟ طهوره، طهوره في لفظ اطيب كمان، لفظ حلو قوي كده، لفظ حلو قوي كده. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك مرة لما قدر المسلمين وفتحوا تبوك ودخل النبي صلى الله عليه وسلم وجد على باب بيت قربة معلقة. طبعا اللي كانوا هنا في الاصل جماعة ايه? ها? مشركين. ذبائحهم ايه? ميتة. ميتة. ذبائحهم ميتة. فوجد قربة معلقة ففك وقاصها وشرب. فقيل له يا رسول الله انها من جلود ذبائح المشركين. يعني الناس عايزين وده طبعا باش تعديل على رسول الله ده اسمه ايه? استفسار. يعني دي من جلود ذبائح مشركين. فمعنى انك انت تشرب منها وهي جلود ذبائحهم ميتة بديل دي ميتة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انها مدبوغة. عشان تبقى قربة لازم الزر ده يكون اقل ايه? دبغ. انها مدبوغة. وزكاة الجلد دباغه. سماه ايه? زكاة. زكاة يعني ايه? طهارة الجلد يبقى الدباغ بالنسبة للجلد كالزكاة بالنسبة ليه? للحيوان. يبقى تطهير له. تطهير له. ولذلك ايضا في رواية ام سلمة رضي الله تعالى عنها وعن الصحابة اجمعين. ايضا شاء انها ماتت النبي صلى الله عليه وسلم قال انتفعوا بجلودها وخبر النبي صلى الله عليه وسلم او قيل له انه انها ميتة فقال زكاة او طهور الجلد دباغه. اذا اخذ جمهور العلماء ان الشر في الانتفاع بالجلد ايه? الدباغ. ولذلك هناك رواية اخرجها مالك في موطئه. رجل يقال له ابو الخير. ابو الايه? ابو الخير. رأى على ابن الدعم السبئي فرو لثعلب. عارفين فرو الثعلب دي بقى? دي بقى من يعني اغلى انواع الفرو. ربنا يوعيكم. من الاغلى انواع الفار. شو بقى الادب في النقد. فابو الخير امسك كما يقول ابن الدعم ومسها بيده. انت لما تحب يعني بلغة العصر لسه اطم واحد بالراحة كده. فانت مثلا شاف ان القميص اللي لابسه ده يمكن يكون حرير. فتعمل له ايه? انت بس مجرد تعمل كده. يعني عايز تقول له يعني ايوه حرير عيب عليك يعني. هو بس بيقول مجرد ان هو ايه? مسه. فقل هو بقى الدعم ده بيقول له بقى. فقلت يا ابا الخير لقد سألت ابن عباس. عشان ريحك قبل ما انا احط دي على جسمي. لقد سألت ابن عباس. فقلت له يا ابن عباس انها فرو لميتة ايحل لي ان البسها البس ولا ملبسه? فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان طهور الجلد دباغه فالبس. فعايز يقول له قبل ما يعني تعدل علي ما تخاف انا ما فعلت شيئا مخالفا للشرع ولا للدين وانما سألت قبل ان اضعها على جسدي. اذا كما قلت الجمهور رأى اني من خلال هذه النصوص الكثيرة التي ذكرناها لحضرتكم انه يجوز الانتفاع بجلد الميتة بشرط ان يدبغ. بشرط ان يدبغ. ولكن ظهرت طائفة وقالوا لا. لا لا لا لا لا لا لا. لا. صحيح هذه النصوص صحيحة ولا غبار عليها ولكنها تعتبر منسوخة ويحرم الانتفاع بجلد الميتة مطلقا. لماذا? قالوا حديث عبد الله ابن عكيم عند احمد واصحاب السنن انه قال جاءنا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر. بعد اخر مكان بقى. قبل موته بشهر. ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. وتكون هذه الرواية ناسخة لكل ما فات واخر ما كان منه صلى الله عليه وسلم عدم جواز الانتفاع. تقولي ما تعرفون اننا نقف مع اول شيء قد حرم علينا الا انه الميتة. تحدثنا وقلنا حرمت عليكم الميتة، هذا لفظ عام دخله الاستثناء، او بتعبير اخر دخله التخصيص، فاستثني من الموتى الجراد والسمك، من الميتة الجراد والسمك. ثم وقفنا بعد ذلك على بعض التفاصيل التي تتعلق بالميتة، وايضا حرمت عليكم الميتة كما هو لفظ عام فهو لفظ مطلق، فالميتة تشتمل على اشياء عدة، فيها اللحم وفيها العظم وفيها الجلد والشعر والصوف احيانا، وفيها القرن وفيها الشحم وفيها المنفحة. فهل كل شيء في الميتة يحرم، ام ان هذا اللفظ المطلق دخله التقييد؟ هذا ما وقفنا معه حينما بدأنا نتكلم اولا عن جلد الميتة. الجلد الميتة له حكم يختلف عن الميتة، ام انه ايضا يدخل في هذا الاطلاق الميتة فيدخل في عموم الميتة ويصير الجلد محرما؟ وكما قلت معظم الصناعات الجلدية تدخلها جلود ميتة، وإلا لما كفوا الناس إذا أرادوا أن يكتفوا بجلود الذبائح فقط لا غير. وكم من جلود نستخدمها ونلبسها تدخل كما قلت في الأحذية والأحزمة والشنط وما شابه ذلك، وكلها في الأصل جلود ميتة. فهل يا ترى يستثنى الجلد أو لا يستثنى من الميتة، ويكون هناك تقييد لهذا المطلق؟ رأينا في اللقاء الماضي الخلاف الذي كان بين العلماء حول موضوع الجلد، وقلنا إن الراجح في هذا الخلاف ما ذهب إليه جمهور العلماء من أن جلد الميتة ينتفع به ولا حرمة فيه، ولكن بشرط. ايه هو؟ الدبغ، ان يدبغ. وكما قلنا جاءت رواية في صحيح مسلم طهور الجلد لما سيدي دباغه، وقلت هذه قاعدة فاحفظوها. فاذا اردنا ان ننتفع بهذا الجلد فلا بد وان يدبغ، وليس هناك جلد ينتفع به الا اذا دبغ غالبا ان شاء الله تعالى، وعلى هذا فلا شيء في هذه الجلود. قلت ولكن ظهرت رواية عكرت على هذا القول. هذه رواية الحديث الذي اخرجه اصحاب السنن عن عبد الله بن عكيم انه قال جاءنا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر، وفيه ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب أو عصب. وقلت إن هذا جعل البعض يرى أن الأحاديث والروايات التي جاء فيها ما يشير إلى جواز استخدام الجلد تعتبر هذه الروايات روايات منسوخة، وإن آخر ما كان منه صلى الله عليه وسلم وكما تشير هذه الرواية كان ذلك قبل موته بشهر، فيه ما يقطع بتحريم الإهاب والعصب. هناك قاعدة اتفق عليها علماء الأصول لا بد وأن تعرفوها، سواء كان ذلك يتعلق بآيات القرآن الكريم أو كان ذلك يتعلق بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه القاعدة بتقضي إن أحيانا تأتي بين يديك روايتان ظاهرهما التعارض. تبص في الروايتين كده تقول الاثنين ما يركبوش مع بعض، تقول الاثنين ما يركبوش مع بعض. وفي روايات كثيرة هكذا تأتي يسموها روايات المشكلة، اللي بيشكل على البعض فهمها. وطبعا العيب ليس في الرواية، ولكن العيب بيكون في قصور العلم وقصور الفهم. فتجد رواية مثلا بتقول لك فر من المجذوم فرارك من الأسد، ما تشوف واحد مجذوم اجري منه متقاتلوش، فرارك من الايه؟ من الأسد. هتجد رواية أخرى الظاهر أنها بتتعارض مع هذه الرواية، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى. مفيش حاجة في الإسلام اسمها إيه؟ عدوى. الله، طب وفر من المجذوم فرارك من الأسد دي نوديها فين؟ في روايات أيضا هتجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بينهى عن الطيرة، التشاؤم تعتبر الطيرة من الشرك. ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع اسما ليس بحسن أو ما شابه ذلك كان يرى أثر ذلك في وجهه صلى الله عليه وسلم، وكان وجهه يتغير. إذا معنى هذا إن هذا الشيء كان يؤثر فيه صلى الله عليه وسلم. أعتقد إن فيها قرآنية تقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لن يدخل أحد الجنة بعمل أنت. فبعض الناس يعتقد أن هذا تضارب في النصوص الشرعية وما إلى ذلك. لا، أي نصين متعارضين في الظاهر، يعني أنت تراهما كذا بيأتوا أحيانا بيقولوا قد يكون هذا التعارض ظاهري وأحيانا يكون هذا التعارض حقيقي. ظاهري يعني ممكن أن نوفق بين الروايتين من ناحية المعنى، والمسألة زي ما قلت قصور في الفهم عند القارئ أو عند السامع. وأحيانا يكون التعارض حقيقي، ظرف تجمع بينهم بالمرة، رواية تقول لك حلال ورواية تقول لك حرام. ما تقوليش بقى التعارض هنا ظاهري، لا، بيكون التعارض حقيقي، رواية تحرم ورواية تحلل. فالتعارض الحقيقي هذا ماذا نفعل معه؟ في خطوات ينبغي ان احنا نلجأ اليها، مش على طول كده. ازاي؟ اول خطوة اتفق عليها علماء الاصول ان اول خطوة نتخذها اننا اولا ننظر في الروايتين من ناحية الصحة والضعف. فلو ثبت ان هناك رواية صحيحة والاخرى ضعيفة يبقى بعقلك تحسم المشكلة دي ازاي؟ خلاص انتهى، خذ الامر ما فيها كلام، فنأخذ بالصحيح ونطرح غير الايه؟ الصحيح. صراحة. طيب ثبت ان الروايتين صحيحة ازاي؟ تعمل انت ايه بقى؟ الاثنين صحاح، تعمل ايه؟ قالوا بننظر في مسألة التاريخ، ايهما اسبق على الاخرى؟ خد بالك، ايهما اسبق على الاخرى؟ نشوف. فالعمل يكون بالمتأخرة لاخر ما كان ان لم يمكن الجمع بينهما. هذه الشرطة بقى، ان لم يمكن ايه؟ الجمع بينهما. يعني ايه لم يمكن الجمع بينهما؟ قال يعني في روايات احيانا تنهى وروايات تحل ويمكن الجمع بين، ان هذه تنهى عن فعل في وقت معين والاخرى اباحت الفعل ولكن في وقت ايه؟ في وقت اخر. يبقى في رواية او هذه نهت عن الفعل وده الاصل الناهي ان لم يكن هناك عذر، والاخرى اباحت لمن له ايه؟ عذر. ففي اوجه توثيق كثيرة جدا عشان تبقوا عارفين يعني. في أوجه توفيق كثيرة جدا. فاحنا بنقول أو بنطبق هذه القاعدة على هذا الإشكال الذي بين أيدينا. إن روايات كثيرة بتقول ننتفع بالجلود والشرط نتبغ، وهذه رواية ألا تنتفع من الميتة بأهاب ولا عصب. احنا بنقول الجماعة اللي خلفوا او اللي احتجوا على الجمهور قالوا تبقى المتأخرة دي ناسخة، قلنا لهم لا، احنا لا نلجأ الى النسخ الا اذا ايه زي ما احنا قلنا بقى تعذر الجمع بين الايه الروايتين. يعني احنا انا بقول بنلجأ الى النسخ ان لم يمكن الجمع، ولكن امكن الجمع نلجأ الى النسخ، يبقى لا نلجأ الى النسخ مدام امكن ان نعمل كلا الايه الروايتين. فما دام هناك سبيل لإعمال النصين سويا فلا إشكال في هذا، فلا إشكال في هذا. زي بالضبط ما أقول لك في رواية أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها رجلا أن يركب الهد زي ما قلنا، ونهى آخر عن أن يركب الهد. تجمع بينهم إزاي؟ بلاش في رمضان، في رمضان زي ما كنا بنتكلم هتجد ان في رواية بتقول ليس من البر الصيام في الصفر. طب مدام الصيام في الصفر مش من البر يبقى منين؟ يبقى من ايه؟ ها؟ ايه اللي ضد البر؟ الاثم. يبقى من الاثم الصيام في الصفر. تيجي تقول لي كيف هذا والنبي صلى الله عليه وسلم اباح لبعض القوم ان يصوموا في الصفر بل وثبت انه صام في الصفر. هذا في تعارض. هتقول لي بقى اول مكان واخر مكان، قبل ما نقول اول مكان واخر مكان نشوف هل يمكن الجمع او لا يمكن الايه الجمع. فقل له تعال رواية ليس من البر الصيام في السفر قيلت في حق رجل لما صام اغشي عليه وكاد ان يموت، فمن صام في السفر واوشك على الهلاك ليس هذا من البر انما هو من الاثم. اما من كان قادرا والصيام لا يؤثر فيه يعمل ايه؟ يبقى جمعنا بين الروايتين ولا ما جمعناش؟ والمسألة سهلة. قالوا نفس القضية، جاءت هذه الروايات تبيح استعمال جلود الميتة، استعمال جلود الميتة بشرط الدباخ، والرواية او الكتاب الذي جاء واخبر عنه عبد الله بن عكيم لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، فالمعروف أن الإهاب هو الجلد قبل أن يدبغ، ونحن متفقون على أنه يحرم استعماله قبل أن يدبغ. يبقى هذا الكتاب وهذه الرواية نهت عن استعمال الجلد قبل الايه؟ قبل الدباغ. والروايات الأخرى أباحت استعمال الجلد اذا ايه اذا دبغ، فلا نلجأ الى النسخ لانه امكن لنا ان نوفق بين الروايتين وان نعمل الروايتين سويا ان شاء الله تعالى. وتكون خلاصة المسألة انه من استخدم الجلود هكذا كما هي حرم عليه ذلك. العقص الجلود اللي ايه الميتة، لكن لو ذبيحة مزكاة قضي الامر ما فيش مشكلة استخدم زي ما استخدم، ولكن جلود الميتة كما قلت لا بد وان تدبغ، لا بد وان تدبغ. هذا امر. الامر الاخر اللي هنقوله وهو موضوع شحوم الميت، شحم الميت. حقيقة الامر موضوع شحم الميت ده يعني شغل بالي كثيرا، وخاصة أنني علمت أنه يدخل كما قلت في صناعات البوية، دي مسألة في منتهى الخطورة، وأكرر في منتهى الخطورة. طبعا سألت كثير من إخواننا اللي بيعملوا في مجال البوية وحتى الآن ما خدت إجابة شافية وافية. بعض يقول لي ده في بعض حاجات البوية، والبعض الآخر يقول لي مش عارف إيه، حتى الآن ما وصلت الإجابة شافية. ولكن هناك حديث متفق عليه في الصحيحين في البخاري وفي مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. ثمن الحاجات دي كلها ايه؟ كلها حرام. جماعة المغفلين بتوع السياحة ولسه النهاردة اعدموا 5 من مسوغات الحكم. يقول لك اعداء السياحة، الله يخرب بيكوا بيت السياحة في يوم واحد. السياحة اللي هي طبعا عبارة عن ايه؟ تصدير للعري وتصدير للإيدز وتصدير وتصدير وتصدير زي ما انت عايز تقول. فكل لك الناس خرب بيتها، مين بقى اللي خرب بيته يا اخويا؟ اول ناس خرب بيتهم بائع الاصنام. اشتري كيلو بطرة ويبقى واقف كده، ها؟ مش عارف ايه؟ ابو الهول بائع الاصنام. لو دي دولة عندها ضر الدين ولا اسلام ولا فيها علماء بيتقوا الله في دينهم اللي هم اصحاب المناصب قدام السلطة وعباد السلطة، كانوا قالوا لأهل السلطة اتقوا الله فهذا حرام. فتقول له الرجل اللي كان بيبيع الانتكالات دي والتماثيل دي، ده اتخرب بيته؟ ده هو كان مخروب بيته قبل دلوقتي، ده هم دلوقتي عصموه لما بطل يبيع عصمه. لكن ايام ما كان بيبيع ده كان هو ده الخراب المستعجل، لانه ياكل مالا حراما، لان بيع الاصنام حرام شرعا ودينا. تعبيري حرام شرعا ودينا، لا يجوز بالشرع ولا بالدين، والله بالشرع ولا بالدين. فالاسلام حرم بيع الخمر ومع ذلك يتباع وتشترى في العلم والايمان. 99% من الشارع الاسلامية خمرة بتباع، خمرة بتباع، والخنزير بيتباع. بيبيع الخنزير والله اعلم في نص خنزير بيتباع، يبقى الخمر اللي حرام الاسلام والخنزير. والاسلام حرم بيع الميتة، والاسلام حرم اللي بيع التماثيل كما قلنا. هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فسئل في نفس الرواية فقيل يا رسول الله فما قولك في شحوم الميتة يطلع بها السفن؟ بتخش بقى في الايه؟ في البوية بقى. اصل هي لو مش ميتة، لو مش ميتة مش هيطل بيها، امال هيعمل ايه؟ هياكلها. ايوه هتبقى بيهنا وليه وكده، لكن عشان ميتة بقى بيعمل كده. فبيقولوا يا رسول الله فما قولك في شحوم الميتة يطلع بها السفن؟ قال هي حرام. بس ما فيش فصال بقى، قال هي ايه؟ هي حرام. وعلى هذا والله لو ثبت ان شحوم الميت تدخل في صناعة البوية تبقى البوية ايه؟ حرام. وربنا يستر يمكن يمسكوني بكره ويقولوا يعني جماعه تحريم البويه وبانا لكن ده شرع ودين. اما اي حاجه في اي حاجه تقول حرام ده تطلع مدينه في داهيه حرام، حتى لو بالاسلام. مع ان انا مش جايب كلام من عندي والله، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانا بقول الحدادين هيشتكونا ده، فانا بقول اهو بتوع الحداد والبويات ان القول القاطع هي حرام، ما في فصال. فشحوم الميتة تعتبر ايه؟ حراما. واسألوا بقى بتوع البوية وتحرم من الموضوع ده ان شاء الله وقدر. ده في موضوع الشحوم. موضوع الصوف والقرن، الصوف والايه؟ والقرن. موضوع الصوف والقرن حدث فيه خلاف بين العلماء، هل الصوف والقرن للميتة حلال ام هو حرام، ام هو حرام. ذهب البعض الى تحريم الصوف وتحريم القرن. طب قعدت تاني ليه؟ هات شيخ عبد السلام، قعدت تاني ليه؟ رجعت كلامك. الله يرضى عليك. وزعها بقى كل واحد ياخد بق كده. هذا شيء هذا رمز خلاص، هي من نصيبك بقى انت طبعا فيها خلاص. فاقول ان شاء الله تعالى موضوع الصوف والقرن حدث فيه خلاف. البعض راى حرمه الصوف والقرن، وده منهم الامام الشافعي عليه رحمه الله، وقال اني لعموم قول الله سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة، فلا يستثنى منها لعصوف ولا يستثنى منها قارن ولا اي حاجة، خلاص هي كده يعني حرام حرام. ولذلك ذهب البعض الى تعليل الحرمة، قالوا ايضا بعموم قول القاعدة اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ابين من الحي فهو ما ابين من الحي فهو ايه فهو ميتة، والصوف والقرن بيعتبر مما اتصل، شوف تعبيري بقى، مما اتصل بالحيوان، وينمو بنمائه، وينمو بايه بنمائه، وعلى هذا مدام متصل بالحيوان وينمو بنمائه، فاذا انفصل عن الحيوان او اذا مات الحيوان فاخذ حكم الايه ياخذ هو حكم الميتة. ابو حنيفة عليه رحمة الله كان له رد على هؤلاء من جهتين. الجهة الاولى ان موضوع ان الصوف والقرن بينمو بنماء الايه الحيوان، بينمو بنماء الحيوان. الامام حنيفة بيقول ليس معنى انه ينمو بنماء الحيوان انه متصل به، ليس معنى هذا انه متصل به، بدليل ان لو اردنا ان نقول هو جزء من الحيوان لا يتجزأ لتألم الحيوان اذا اخذ منه، ومع هذا فنحن نأخذ الصوف من الخروف وهو حال حال يتألم، ده زي ما تقطع منه حتة لحمة ولا ما تكسر منه حتة عظم، فقالوا هذه لا يعني يكون ان هو يعني السبب او الحيوان سبب في نفاء في نماء هذا الشيء، ولكن ليس معنى هذا ان الصوف او القرن يتصف بحياة او موت، لانه لو انه يتصف بحياة او موت لما اخذ من الحيوان في حال حياته. وكثير من الناس كان يأخذ ومن الصحابة يأخذ هذا الصوف ينتفع به ويفصله من الحيوان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حياة كبار الصحابة من غير نكير، محدش قالوا اللي انت بتعمله ده يبقى حرام او ما الى ذلك، فهو لا يوصف لا بموت ولا بحياة. والشيء الذي لا يوصف بموت ولا بحياة لا يؤثر فيه حياة الحيوان او موت الحيوان عشان تبقى فيه، فهو لا يوصف بموت ولا بحياة ولكن ينتفع به من خلال شر. هذا الشر ذكره الجصاص في كتابه احكام القرآن حينما ذكر هذه الرواية لأم سلمة رضي الله تعالى عنها وعن الصحابة اجمعين، ان ام سلمة تقول اماح النبي صلى الله عليه وسلم استخدام المسك اذا دبغ من الميتة، المسك اللي هو الايه الجلد، اذا دبغ من الميتة واباح الصوف والقرن اذا غسل. يبقى الشرط ايه؟ الشرط ايه؟ بس الصوف الغسل والقرن يحصل له ايه؟ الغسل. ليه؟ لانه بس كل المسألة ان لما الحيوان مات اصبح هذا الصوف او اصبح هذا القرن متصلا بشيء نجس، يعني جنب حاجة نجس، فانت بتعمل ايه؟ تعمل ايه؟ بس تغسله حتى تزيل عنه النجاسة وينتفع ويستخدم، لا بأس في هذا ولا حرمة في هذا ان شاء الله. ماشي، ده امر. الامر الاخر الدجاجة اذا ماتت فرخة، يعني تعبير اخر، وبعدين حضرتك لقيت في داخلها احيانا ده اللي بيحصل، تلاقي العنقود بتاعها مليان بيض، في ناس عندها خبرة في في الحاجات دي، حتى يمسك الفرخة جاي يقول لك عليها بيضة، فدي خبرة بقى. بسم الله ما شاء الله، ده اللي هم لسه فاكرين الفراخ او يعرفوها، احنا نسيناها الحمد لله. فزي ما بقول اني بتلاقي بيضة داخل الفرخة والفرخة فارقت الحياة، فبالبيضة دي حكمها ايه؟ تؤكل او لا تؤكل؟ وفي واحدة لما الفرخة تموت تروح تجسها كده وتبقى حزينة تقول لك يا سلام دي كانت على وش فممكن تلاقي انت بيضة كده تطلعها دي ولا تسيبها ولا تاكلها ولا تعمل ايه؟ بقول لك الاسلام ما خلاش شيء، ما ترك شيئا والله. فاتكلموا عن البيضة، الراجح كما قال المحققون ان البيضة لو كانت بقشرها يعني عليها القشر فلك ان تأكلها ولا شيء في هذا، لانها لما يعني اكتملت قشرتها اصبحت منعزلة تماما عن هذه الفرخ او الحيوان الميت، خلاص خدت حكم المنعزل ولا توصف ايضا في هذه الحالة لا بموت ولا حياة اشتباعات. اما اذ لم تكن لها قشرة فهي ما زالت متصلة بالايه بالحيوان فتأخذ حكم الحيوان فيحرم اكلها. ماشي يا مشايخ، هذه قضية. القضية الاخرى ودي يمكن من اهم القضايا في موضوع الميتة وهي الانفحة. ليه؟ او المنفحة. ايه بقى المنفحة؟ حد عنده فكرة عن المنفحة؟ المنفحة دي بتأخذ من ذوات الكرش، حيوان اللي هو بقاله كرش كده مطلعين من المصارين بتاعته مادة صفرة حطوها في قطعة شاش ويعصروها على اللبن يحصل له ايه؟ يتجبن. يعصروها على اللبن يتجبن، مش يبقى جبان يعني، لا يبقى جبنة فيتجبن. فولا غناء يعني حتى في المصانع، ما تقولش ان دي عملية دوية في البيت، لا حتى مصانع الجبنة لا بد انها تستخدم الايه المنفحة دي. طيب اللي بيحدث ان معظم الجبن اللي عندنا دلوقتي جبن مستورانة، مش عارف تيتافيتا ومش عارف الثانية دي اسمها ايه شغلان. ونقعد بقى نسأل والشباب يسأل، وخاصة للشباب اللي عايز يتحرى وبيتحرى لما يدخل في جوفه والى معدته، الجبنة دي حلال ولا حرام؟ خاصة لانها جاء مستوردة وكل ذبائح الغرب معروف انها ذبائح حرام وميتة. طيب معنى هذا اني خدوا المنفحة والمنفحة دي جاية من ميتة فدخلت فيه اللبن، فهل يا ترى الجبنة دي حلال ولا حرام؟ مع ان 90% منكم ان لم تكونوا جميعا بياكلها سواء جبنة بيضة او جبنة ميستو اللي بتعملوها سندوتش للعيال او ما شابه ذلك، حتى الزبدة الصفرة المستوردة اللي بتجيلك، حتى الزبدة الصفرة المستوردة اللي بتجيلك، فيبقى حلال ولا حرام؟ انتوا بتاكلوا خلاص، يلا ما انت لسه هتسأل حلال ولا حرام، انت عليك تاكل وبس، بعدين بقى تبقى تعرف الحلال والحرام. انا بسأل مرة واحد قال لي هتطلع البلة، هو احنا لاقيين انت حتى اللي لاقيينه هتطلعوه مش عارف ايه؟ فاحنا ناكل وخلاص، واحنا ولله الحمد شعب ياكل الظلط ما يقولش لا. بسم الله ما شاء الله. ها حلال ام حرام؟ ها الامام الشافعي رأيه انها حرام الله يرحمه، وقال اني مالكم زعلانين ليه؟ في درس تاني وانا اجي احضر. فبقول الامام الشافعي راى انها ايه انها حرام، واستدل بعموم قول الله تعالى ايضا حرمت عليكم الايه الميتة، وان الآية الاخرى التي قالت يعني قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم ايه يطعمه، قال هذه برضه بتبقى داخلة في الايه في يطعمه، فيبقى حرام يبقى حرام. الامام مالك عليه رحمة الله برضه قال انها حرام، بس مش لكون ان المنفحة دي توصف بموت وحياة وانها ميتة كده زي ما بيقول، لا الامام مالك بيقول ان المنفحة بتكون في المعدة والامعاء بتاعت الحيوان، فهي في الاصل حلال، ولكن ما وصلت اليها الحرمة الا لانها اصبحت في وعاء النجس. يعني لما مات الحيوان بقت هي في وعاء ايه؟ في وعاء نجس، فخلاص لحقتها الحرمة لاجل هذا. خدوا بالكم، لحقتها الحرمة لاجل هذا. هتجد اني باقي الفقهاء قال لا، المنفحة حتى ولو كانت من ميتة فهي حلال، حتى لو كانت من ميتة. قالوا حتى لو كانت من ميتة، وعليه فالجبنة المستوردة اللي بتيجي لحضرتك من بره كل ولا تبالي. قال لا. طب ازاي؟ قال اولا كلام الامام مالك لما قال ان هي اصلا حلال ولكنها لحقتها الحرمة لانها اصبحت في وعاء ايه؟ في وعاء النجس. قالوا له هو الشيء اذا اقترب او اتصل بشيء نجس لا يكون محرما على الاطلاق، بدليل ان الله سبحانه وتعالى لما وصف اللبن قال من بين فرث ودم، من بين فرث ودم، يعني بيخرج الفرث الشيء القذر والدم الشيء اللي هو اصلا محرم عليه الشعر والدم، مش كده؟ يبقى شيء نجس، ومع ذلك اباح لنا الشرع ان نشربه وان ناكل به وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. فرد الامام مالك يقول لا، طيب الشرع يعني الله استخلصه وكون الله استخلصه فاصبح طيبا. رب الإمام مالك وده رد مفيهوش كلام، نعم وافقوه. قالوا له وكذلك السنة أباحت الجبنة، وعلى هذا حينما أباحته تكون بذلك قد أباحت لنا الإباء المنفح. فزي ما أنت بتقول إن ربنا استخلصه، إحنا هنقول لك والنبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام أحل المنفح. وهذه كتبك كيف؟ قالوا جاء ذلك في عدة روايات. الرواية الأولى أخرجها أحمد والطبراني والبزار عن عبد الله بن عباس قال لما كنا في غزوة الطائف جاء بعض الناس، وهم في غزوة الطائف جاء بعض الناس بشيء يقرعونه بالعصا، نخبط في العصا كده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ قالوا انه الجبنة. والجبنة مش تبعرفين يعني لم تكن معروفة في ارض العرب، ما كانوش بيميلوا لا لصناعتها ولا لاكلها، مش يعملوها فإلا يعني نادر جدا عند بعض الناس، يعني غير مشتهرة، طعام غير مشهور. فقالوا الجبن بجبنة، قالوا جبنة، واسمعنا ان هم يقرعوها بالعصا، يعني كانت ايه؟ كانت ايه؟ يعني كانت ايه؟ ناشفة، ناشفة، هقرعها بالعصا ازاي؟ اذا في جبنة تلاقيها مسكت في بعضها نشفت كده، فكانوا يقرعونها ايه؟ بالعصا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اين صنعت؟ قالوا يا رسول الله بأرض الفرس. تبقى جبنة ايه؟ مستغرب ايه؟ قالوا يا رسول الله بأرض الفرس. قال النبي صلى الله عليه وسلم سموا الله وكلوا. خلاص سموا الله وكلوا. في رواية أخبروه أنها تصنع من الأنفحة، ومع هذا قال سموا الله وكلوا. هذه رواية وعلت بأن في سندها جابر الجعفية والجعفية وجابر هذا وثقه البعض وضعفه البعض، التضعيف والتوثيق وما إلى ذلك، فالرواية دي تبقى فيها ضعف. قالوا طيب يا لها شاهد آخر، كانت هي فيها ضعف فلها شاهد إيه؟ فلها شاهد آخر. الشاهد الآخر رواية أخرجها الطبراني في الأوسط أن ميمونة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجبن وأنه لا يصنع بأرض العرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضع السكين وسم الله وكله، حط السكين وقولي بسم الله وروحي واكله، ضع السكين وسم الله وكل. أخرجها ابن ماجة في سننه وهي موقوفة على سلمان الفارسي، ولكن لها حكم المرفوع لأن سلمان الفارسي لا يمكن أن يحلل أو يحرم من قبل نفسه. سلمان الفارسي سئل عن الفراء وكذا والجبن والسم، سأل عن عدة حاجات، سئل عن عدة أشياء، فماذا قال؟ قال الحلال ما أحل الله والحرام ما حرم الله وما سكت الله عنه فهو معفو عنه. فعايز كل يوم بمنتهى البساطة هتولي تحريم الجبنة في القرآن، لا ذكرت لا التحليل ولا التحريم فتكون ممن عفي عنه. الحفى البصري في رواية صحيحة أيضا بيقول لما سئل عن الجبن قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه ذلك كما قلنا سم الله وكل، قال ذلك لسائله. إلا أن هناك رأي، هذا الرأي كان لعبد الله بن عمر ولعبد الله بن مسعود أنهما كان لا يبيح الجبن إلا إذا صنع بأرض المسلمين أو بأرض أهل الكتاب. ده مين بقى؟ عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر. وعلى هذا بتكون فتواي كالآتي من خلال الروايات التي يشهد بعضها لبعض لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن خلال ما جاء بعد ذلك عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تميل النفس إلى تحليل الجبن حتى ولو كان مستوردا، ولكن يجوز لك أن تتركه تورعا لا تحريما. يعني مدام انت قرأ قول عبد الله بن مسعود مثل عبد الله بن عمر ونفسك كده بدأ فيها يبقى فيها لا تحرم على الآخرين، وإنما لك أن تترك أكل الجبن المستورد كل مصر، وتترك أكل الجبن المستورد إيه؟ ليس تحريما، أنا بقول إيه؟ تورعا تورعا، ولكن كما قلت من خلال ما مرة هناك ما يشير إلى تحليل الجبن حتى ولو كان مستوردا. وأنا شخصيا بنفسي وبذاتي أنا آكل الجبن أيا كان سواء مصري أو سواء كان مستورد ولا شيء في هذا، أما إن أردت أنت ألا تأكل فهذا شيء لك، لا تعممه ولا تلزم به الآخرين إن شاء الله وقدره. بيبقى لنا بعد هذا حكم العظم، حكم الايه؟ العظم. وأنا أقول لك إن عظم الميتة على الراجح والغالب حرام حرام، يعني ما نجيش نشف نرمي اللحمة وندخل العظم في الصلاعات الايه؟ العظمية. ليه؟ لأن العظم فعلا متصل بالايه؟ باللحم، وهو جزء مع اللحم، ولذلك لا يمكن أن تفصل العظم عن اللحم إلا إذا أوقعت ألما للحيوان قد يودي حتى بحياته. قد يودي حتى بايه بحياته. ومن هنا كما قلت كان الراجح ان فعلا العظم متصل باللحم، فما دام الامر كذلك فهو يوصف بموت وايه وحياة. نقول هذا عظم ميتة وهذا عظم ذبيحة ايه مذكاة. ومن هنا كما قلت الراجح تحريم العظم. ولذلك اي صناعات عظمية، تعبير واضح، اي صناعات عظمية لميتة فهي حرام. تقول لي اعرف ازاي؟ ما اعرفش ازاي، هذا شأنك. انا واحد من الناس بتحرك اي صناعات عظمية في الاواني او في غيرها، العظم ده ضخم او واسأل اي ناس خبراء في هذا الموضوع. فبتيجي تصنع الحاجة دي تصنع كيف وازاي، لازم نعرف، لازم نتحرى زي ما نتحرى لامور دنيانا نتحرى لامور ايه لامور اخرانا. وهذا حلال وحرام شيء ليس بالهين ولا بالبسيط. هذا او هذه قضايا كانت تتعلق بموضوع الايه بموضوع الميتة وما يتفرع عنها. عقب تعب اسم الحلال لا تقدر، لا تقدر. تقدر ازاي؟ اقول لك ازاي. انا باجي اسال الراجل الصانع بقول له العظم اللي بيجي لكم ده بتاع ذبيحه مزكاه ولا غير مزكاه؟ يقول لي والله احنا بيجي لنا عظم خلاص، لا نعرف لا مزكاه ولا غير مزكاه. اذا اختلط الحلال بالحرام فالحكم للحرام. شوف تعبيري، فالحكم للحرام يبقى كله حرام. هذه مصيبة اخرى، عظم الذبيحة المزكاة ولا اجيب لك عظم ميتة تدخله في صناعة السكر؟ لا اعتقد، لا اعتقد. السكر مدام صناعة محلية لا اعتقد ان ادخله فيه العظم هذا، عشان تبقى عارف يعني. ولكن لو ثبت اقول لك ما تاخدش السكر ان شاء الله تصوم. نعم بوضع مبادر الشيء نوع من انواع، انا بقول اهو نوع من انواع الجهل الذي نعاني نحن منه. ولكن كون هو جاهل ده لا يجعلك تسير على جهله، لا يجعلك تسير على جهله عشان تبقى عارف. فانا بقول اني لو ثبت ان بيختلط عظم ميتة بعظم حلال يبقى الحكم العظم ايه؟ كاذا اختلط ماء بخمر. الحكم يبقى لمين؟ بس كده خلاص انتهى، ما فيها اتصال. ان شاء الله نحرم كل حاجه، ما فيها اتصال. ان ده حلال وحرام، ما فيها اتصال. الجماعه اللي رخصوا ويجي بعض المغفلين يقول لك اديني يسر. اليسر في انك تلتزم بتعاليم الدين. فهو لا ينبغي ان الرجل يجمع العظم ده يعلم، واللي يشتغل في المصنع ده يعلم. لكن احنا قاعدين بنتعلم بالدين، ما فاضيين نتعلم ده حلال وده حرام. ده مشغلين دلوقتي بالدين ولولاكي بسم الله، هو ده اللي احنا بنتعلمه، بس تعلم اكتر من كده. فحسبنا الله ونعم الوكيل. اما الان انا الان اقرر قواعد الناس بقى تلتزم بيها او لا تلتزم بيها، دي ما هياش قضيات الآن، ليس عليك هداه. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيب. أنا لن أغير إلا الكون، ما فيش في إيدي حاجة، ما فيش في إيدي حاجة. ويوم ما أفكر إن أنا أغير هتغير. واضحة ولا أقولها لك بصورة ثانية؟ بس خلاص. ولا تقعد أنت تقول لا حول الله كم طيب وتترحم علي الله يرحمه وخلاص على كده. هو ده الواقع اللي إحنا عايشين. سبحان ربي العظيم. نعم، حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا فيما يتعلق بموضوع الميت. بيعقب الميتة اللي بقى الدم. حرمت عليكم الميتة والايه والدم. الدم ده موضوع خطير جدا. والدم العرب في الجاهلية كانوا بيجمعوا الدم، ان شاء الله حتى دم الذبيح صفه لما تلا، وبعدين يضعوه في اواني ويتركوه حتى يجف. ينشف كده يبقى كتله واحده كده، وبعدين يشوه ويقطعه منه وياكل زي ما احنا بناكل دلوقتي الكبده مثلا، يعملوا كده يشوه. وكان مزاج عندهم اكل الدم ده، كانوا يحبوه قوي. وما زال الان في بعض الدول الاوروبيه نفس النظام، يحطوا يجيبوا الدم ده يجمعوه ويدخلوه داخل ثلاجات كبيره درجه البروده بتاعتها خطيره جدا، يجمدوه ويطلعوه وما بالك، وبعدين يعملوه بقى في المحلات العامه وبالليل، وقطعوه بقى للزبائن ويبقى دم ماشي وكده، ويطلب ويبقى فيه عليه اقبال. ما زال حتى الان في اوروبا هذا بيحدث، لان طبعا هي الان مهما قالوا انها تقدم مش عارف ايه وايه، يعني تمتلئ جاهليه فاكلوه. فلما جاء الاسلام كان الدم نوعان، دم مسفوح ودم غير مسفوح. والثاني دم مسفوح ودم غير مسفوح. الدم المسفوح اللي هو الدم السائل اللي بيجمد. طب والدم الغير مسفوح؟ الكبد والفحال. وعشان كده هذه الآية والدم لفظ عام يشمل كل دم، ولكن جاء ما يخصصه، فجاء قول الله تعالى او دما مسفوحا. وعشان كذا بنقول ان دايما اي انسان عايز يتكلم بالقرآن لازم ينظر ايه العام وايه الخاص، ايه المطلق ايه المقيد، ايه الناسخ ايه المنسوخ، لازم نعرف الكلام ده كله. فعشان كده مفيش تاخد الايه دي الدم وتسكت، لا، طبع بجوارها الايه الاخرى او دما ايه مسفوحا. يبقى المحرم هو الدم ليه المسفوح حتى لو جمدته، لان هو في القصد اسمه دم ايه مسفوح. يبقى معنى هذا ان الغير مسفوح لا يحرم عليك بنص القرآن، وهذا ما اكدته السنة. واحل لكم دمان الكبد والطحال. الكبد والطحال اذا بيستثنى من الدم بالقرآن وبالسنة، الكبد والايه والطحال بالقرآن او دم الايه مسفوح، يبقى دي مخصصة لهذه الآية الدم، تمام. وبالسنة وحل لكم دمان اللي هم الكبد والايه الكبد والطحال. طيب فايدة بقى ان الاسلام يحرم عليك الدم المسفوح فقط لا غير ايه؟ ان احيانا حضرتك مش احيانا ده على طول، انك لما بتذبح او بتشتري كيلو لحمة من الجزار قطعها، اللحمة بيبقى فيها ايه؟ دم، بقايا دم ماسك في اللحم والله مختلط باللحم. لو ان الدم على الاطلاق حرام كانت اللحمه دي تبقى حرام. شوف شوف شوف حكمه الله، والله انظر الى حكمه الله سبحان الله. لو ان الدم على الاطلاق حرام بقت اللحمه دي حرام، لان متصل بيها ايه متصل بيها دم. ولكن الحرام ايه بقى؟ الدم الايه، لان ده ما بقاش اسمه دم ايه، ما بقاش اسمه دم مسفوح. دم مسفوح يعني غسيل، ده بيسيل اللي هو عارف باللحمه ده بسيل فمتجاوز عنه. ولذلك هناك روايه جميله جدا احفظوها، سيده عائشه لما سئلت عن اللحم يكون به بعض الدم، عالق ليه دم؟ طب دي مساله يعني ما تخلو منها اي لحمه، ما تخلو منها لحمه، حتى الفرخه لما بتيجي تطلعها من جوه كده بتلاقي فيها ايه؟ بقايا دم على العظم كده، فيبقى حرام بقى ارميه ارميه، ده انت هتاكلها تاكل عظمها كمان سبحان الله. نعم. السيدة عائشة سئلت عن اللحم ليكون به بقايا دم، فقال كنا نطبخ البرمة. البرمة احنا قلنا الإناء اللي بيتسرق فيه اللحم، اللي بيتسرق فيه اللحم. كنا نطبخ البرمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعلوها السفرة من أثر الدم ولم ينهنا. ما لناش ان ده حرام، ده شيء لا يمكن الاحتراز عنه. تصلحها ازاي دي؟ طب قول لي كده بعد يعملها كده. ها؟ فكنا نطبخ البرمه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعلوها السفرة ها من أثر ليه دم ولم ينهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن الله يقول بتعلم بقى اللي بيسألها وإن الله يقول أو دما مسفوحا, يعني المشكلة كلها في الدم ليه في الدم المسفوح أما غير المسفوح فلا. فزي ما قلت كانت عادة عند أهل الجاهلية والعياذ بالله إن هم بيفعلوا هذا الفعل. ولذلك في رواية أخرجها الحاكم في مستدركه والطبراني بإسنادين أحدهما حسن كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد إني أبو أمامة. أبو أمامة هذا صحابي جليل, وأبو أمامة ده مش اسمه دي إيه اسمها إيه احنا عرفنا بقى قاعد دي اسمها إيه كنياته, مدام فيها أب وأم تبقى كنية كنياته. واسمه الأصلي صبي ابن عجلان, اسمه يا سيدي صبي ابن عجلان. أبو أمامة هذا بيقول أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومي لأدعوهم إلى الإسلام, عايز يسلموا, لأدعوهم إلى الإسلام. فلما وصلت وجلست إليهم كانوا قد جففوا دما وطبخوا. لا لا لسه بقول لك عليه بقى, جيبوا الدم يجففوا بعدين يعني يحمروه كده. فقالوا اقترب وكل, يلا تعال. فقال ويحكم جئتكم من عندي من يحرم هذا, انا بقى ادعيكم ان انتوا تحرموه وتقولوا تاكلوا عليه الصلاه والسلام. جئتكم من عندي من يحرم هذا. قال وما ذاك, حرموا فين يعني. فتلا عليهم ايات تحريم الدم وتلا قول الله تعالى او دما مسفوحا, فضحكوا وسخروا منه. انت كل حاجة تحرموها كده زي ما تسمع من الوقت. فضحكوا وسخروا منه بيقول فاصابني عطش شديد فقلت اريد ان اشرب فانا عطشان. فقالوا لن نسقيك وسنتركك تموت عطشا. خلي بقى بتاع الحلال والحرام زي ما بيقولوا كده ينفعك, ينفعك, فنسيبك تموت كده عطش يب. يقول صبي فاغتممت, طبعا ده شيء ضيقه, واشتد بي العطش فاعتممت. معاه حاجه كده فعل دماغه وعملها زي ايه زي عمه. ثم جعلتها على راسي وعيني, نزلها كده ثم نمت. اعمل ايه بقى عطشان؟ فلا عمل عمه حطها على وشه ونام. يقول في وسط الصحراء في حر شديد, فسابوه كده هامل كده ولا اي اكرام ولا اي حاجه. زي ما اقول لك التهكمات الجاهليه, بخلي النبي ينفعك وبخلي الاسلام ينفعك وبخلي اللحيه تنفعك وبخلي الجلباب ينفعك كده زي ما بنسمع. ما هي جاهليه برضه كفر والعياذ بالله. فبيقولوا كده يعني. فهو الراجل اغتم ونام وسلم امره لله. فيقول فبينا انا نائم ونايم اتاني ات في يده قدح لم أرى مثله في صفائه قط. حاجة كده بسم الله ما شاء الله, زي يكاد يعني زيتها يضيء أو ده يكاد الزجاج يضيء. بيقول ثم قال لي اشرب فشربت شرابا لم أرى ألذ منه قط. بيقول وبين أنا نائم جاء رجل وقال يأتيكم رجل من جلدتكم ومن قبيلتكم ينزل عليكم ثم تحرموه مذقة ماء. واحد جاي بيلومهم بيعنفهم بيعاتبهم, في ناس برضه ما عندهاش شيء كده يعني, يعني الراجل جاي ونازل ضيف هو مننا وعلينا منعوش وقت المية. هو كان صبيح خلاص بقى تأهب ليه للقيام، فقالوا احضروا له الماء. يقول فاحضروا لي الماء وقالوا قم فاشرب. فقلت لا حاجة بي الى مائكم فقد ارتويت. نعم اي والله مش عايز اشرب خلاص مش محتاجه انا شرب. قالوا ومن الذي سقاك؟ قال الله. نعم نعم والله قال الله. اسمع بقى الناس قالوا يدجل علينا ولا ايه وكده يعني واهل الدجل كتير. لا برضو واحد من بتاع الطرق والكباري يقول لك مش عارف ايه وجالي اتعشيت في مش عارف في بيت العزة النهاردة هو ما حصلش بيت مش عارف ايه اللي انتم بتسموه ده فسبحان الله. فيقولوا انت تعرف الراجل بقى شرب ولا مش شربش منين؟ من بطنه. البطن تبقى لو فيها مية يحصل لها ايه؟ والله تلق كده. يقول فمسوا ودول بقى عربي يفهموا على طول يعرفوا الحاجات دي على طول. والله فمسوا بطني فوجدوها ممتلئه فاسلموا عن اخره. نعم والله فاسلموا عن اخره. هو يقول صبي بن عجلان فما وجدت العطش بعد ذلك قط. ما عطش في حياته ابدا. الله فما وجدت العطش بعد ذلك قط. ولذلك ان الله يدافع عن الذين امنوا. نعم والله لما يكون في صدق واخلاص مع الله سبحانه وتعالى مهما نزل بك من بلاء ومهما طال البلاء لابد وان ياتيك الفرج من الله سبحانه وتعالى. فكان في هذا دليل على فعل هؤلاء اللي كانوا التزموا به اللي هو الدم الايه المسفوح، وان الاسلام قطع بتحريم هذا الدم وانه لا يجوز ولا ينبغي لمسلم ان ياكل هذا الدم سواء في بلده او في بلد او في بلد اخر. عشان بعض الشباب يقول لك اصل احنا في اوروبا فهنعمل ايه؟ بناكله زي ما بياكلوا بالعيش زي ما بيعيشوا. صبي نزل وحرم حتى الماء لاجل ان ياكل، ولكنه يوم ان لم يطع الشيطان ويطع هؤلاء الشياطين ولم ياكل مراعاه لهذه الحرمه التي حرمها الله اكرمه الله سبحانه وتعالى بهذا الذي قصصته على مسامعكم الان. بيبقى لنا بعد هذا حرمت عليكم الميته والدم، هيجي بعد هذا ولحم الخنزير. وهنا في لفته خطيره جدا، هذه اللفته وهي إني لما يجي الإسلام ويقول حرمت عليكم الميتة والدم واتفقنا أن الدم المسفوح إيه؟ حرام. السؤال بقى هل يتفرع عن كونه حرام هل هو نجس أم غير نجس؟ هل هو نجس أم غير إيه؟ نجس. بمعنى انك لو ذبحت فرخ وفجأة بعد ما صليت لقيت بقع الدم على جلبابك، حكم صلاتك ايه؟ طب بلاش حكم صلاتك ايه؟ ومعنى كده انك انت تصلي بيه؟ يعني هو معنى كده انك تصلي بيه يا شيخ عبد السلام؟ انا بسال سؤال، معنى كده انك تصلي بيه؟ هو الاسلام اللي قال لك انك تلطخ نفسك بدم الاضحيه. طب امال ايه؟ زيها زي اي ذبيحه خلاص تذبح وخلاص. طيب ده سؤال. السؤال الثاني ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول حرمت عليكم ايه؟ الميتة والدم والخنزير. طب ليه قال ولحم الخنزير؟ ليه ما قالش والخنزير؟ اللحم بس هو اللي حرام؟ هو اللحم هو اللي حرام؟ انا بس سؤال، اللحم هو اللي حرام ولا كله؟ طب ليه ما قالش والخنزير؟ وهو لو ربنا قال والخنزير طب ما كان خلاص. انا اسال الان سؤال، لما لم يقل الله والخنزير قال ولحم الخنزير؟ ليه ولحم الخنزير؟ ليه ما قالش والخنزير؟ يا سلام، بسم الله ما شاء الله. يا راجل عايز تستعمل جلد الخنزير؟ ده انت راجل طيب قوي. عشاء سمعتني اتصال على خاتم رسل الله. اذا معنا الان سؤالان، هل الدم نجس ام لا؟ ولما قال الله سبحانه وتعالى ولحم الخنزير ولم يقل الخنزير؟ ان اردت ان تعرف الاجابة عن السؤالين فسوف تأتينا يوم السبت القادم إن شاء الله وقدر. السؤال اللي جاي لي بيقول لي الرجاء من حضرتك توضيح صحة جذب المصلي في الصلاة، لأن هناك أقوال في هذا الموضوع، مع العلم بأن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، والحديث صحيح وجزاكم الله خيرا. ولا ما تقطعش او صحة لا صلاة لمنفرد من خلف الصف دي وتقول لي الحديث صحيح كده على طول. الاخ اللي كتب جزاه الله خيرا، هي المشكلة دبت حول حديث الصحابي الجليل ابي بكر لما جاء الى الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم راكع، فركع دون الصف ليدرك الركعة بتمامها، وكان قول النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد. وجاءت كما قلت ألفاظ بتشير إلى هذا المعنى اللي قال الأخ، أنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف. القضية العلماء وقفوا فيها، إن أنا لو دخلت إلى المسجد وجدت نفسي لوحدي اكذب واحد ولا ما اكذبش، ولا انتظر دخول شخص اخر وحتى لو انقضى من الصلاة ما انقضى، او انني انوي واقف منفردا؟ هذه القضية. جمع النظر الى عموم الالفاظ، زادك الله حرصا ولا تعود لا صلاة لمنفرد خلف الصف، قالوا اني ينبغي ان يكذب شخص، وطبعا يكلمه هل يكذب بعد ان ينوي او قبل ان ينوي؟ ورجح البعض ان هو بعد ما ينوي، علشان لو جذبه قبل ان ينوي هيجعله هو لوحده منفرد وصعب، فينوي اولا وبعدين يشدوا بعدين يرجعوا الاثنين ورا، وكلام كثير. لما تقرأ مجموعة كتب من نيل الاوتار للشوكاني ورواء الغليل للألباني وفتح الباري لابن حجر والمجموع الامام النووي وشرح صحيح مسلم بعض الامام الناوي، هتجد لفتات خطيرة جدا ينبغي ان احنا نقف معها. ان القضية قضية ان انا اجي ولاقي نفسي لوحدي في صف لوحدي، والصف اللي امامي ما فيهوش فرجة، هل يصح قياس هذه القضية على القضية السابقة اللي هي اصل الموضوع اللي انا بتكلم فيها، بالطبع لا. بالطبع لا ليه؟ لان هذا الصحابي وهو ابو بكر لما وقف في صف منفرد لوحده كانت هناك فرجة في الصف، يعني كان في متسع له انه يقف مع الصف، ولكنه ركع قبل ان يصل للصف حرصا منه على ان يدرك الركعة بتمامها. ذلك جاء التعبير زادك الله حرصا ولا تعب، لانه كان حريصا على ان يدرك الركعة من اول، وإلا لما كانش في داعي انه يعمل كده وكان وقف براحته وعمل لوازم. فقالوا اني بيحمى الله زادك الله حرصا ولا تعب. لا صلاة لمنفرد خلف صف، لمن صلى خلف الصف وهناك فرجة في الصف، تعبير واضح، وهناك فرجة في الصف. اما ان لم تكن هناك فرجة دي قضية هتختلف عن الاصل اللي معانا الان، ولا يجوز قياس هذه على تلك. ليه؟ لان الان حدثت له ضرورة، الرجل عايز يصلي الآن في الحالة الأولى فعل وانفرد لغير ضرورة ولغير عذر، الآن أصبحت هناك إيه؟ ضرورة أنه يريد أن يدرك الصلاة وأن يصلي خلف الإمام، وفي نفس الوقت لا يجد فرجة يصلي فيها. فقال لو إنه جاذب شخص من الصف لأحدث خللا في صف كامل وحركة وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، فيكفيه ان يقف منفردا وان يصلي ولا يدخل في هذا التهديد او الوعيد الذي كان لسورة معينة لا تنطبق على هذا الرجل. وعليه فبينوي الله اكبر يقف يصلي بمفرده جاء من جاء، لانه قد يكذب، فاللي يكذبه يطلع جاهل ويروح ضرب بوكس ولا عامل معاه شغلانه مش فاهم يجيبه ليه، ولو طلع بيفهم كما قلت احدث خللا في صف كامل واحدث في الصف فرجة، وده اللي يحصل سواء هتكون من الاول او من الشمال او من اليمين على حسب ما يفهم الوقتين ويتلاحمه، فهتبقى شغلانة. وعليه اجاز له ان يصلي منفردا، وانفراده في هذه الحالة لا تصدق عليه هذه الاقوال، ان هذه الاقوال قيلت لمن انفرد بغير عذر ولا ضرورة، اما هذا فله عذره وله ضرورته. من هنا جاءت الاقوال اللي انت سمعها واللي انت بتقول ان في حديث وفي قول اخر، انا بقول لك القول الاخر ده فيه، وهذا ما رجحه الالباني في ارواء الغليل، وهذا ما مال إليه النووي في المجموع، ومال إليه كثير من المحققين، وأشار إليه ابن حجر وقال إن بعض المحققين بيميل إلى هذا تماما تماما، وإن الصورة بتختلف تماما تماما، فالضرورات بها المحظورات. لا خلاص انتوا الاثنين هينوي، يقف جنبك اولا وينوي وينوي، بعدين تتأخر والإمام يتقدم بحسب ما يتسع المكان. بيقول لي ما هي أوقات الكراهة التي تكره الصلاة فيها، وهل يجوز فيها أي صلاة؟ طبعا أوقات الكراهة لما تحب تعدها، أوقات الكراهة ما بين أذان الفجر إلى الإقامة، وطبعا في كثير مش عارف أوقات الكراهة ما بين الاذان والاقامة بالنسبة لصلاة الفجر. ولذلك الحديث وارد في هذا وصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى بين الاذان والاقامة الا ركعتي الفجر اللي هم السنة فقط لا غير. اللي بيجي بقى مش عارف قال المسجد بدري ويقعد يقوم ويقعد ويصلي له ست ركعات ولا سبع ركعات على بال ما المؤذن يقيم الصلاه، مش عارف جابوا الكلام ده منين، انا لا ادري. فبيعتبروا هذا الوقت من اوقات الكراهه اللي هو ما بين اذان الفجر والاقامه، وانه لا يجوز فيه الا سنه اللي هي سنه الفجر فقط لا غير، او تحيه المسجد. ما تزعلش، ما انا لسه هجاوب على الشق الثاني. لو صبرت عليا، لو جاوبت انا على الشق الثاني ما يجوز في اوقات الكراهه، هتعرف انا عايز اقول ايه. انتوا دايما مستعجلين، هتعرف انا عايز اقول ايه. فبقول ما بين اذان الفجر والايه والاقامه، ادي واحد. اثنين، من بعد صلاه الفجر حتى بزوغ الشمس، طلوع الايه طلوع الشمس، ادي اثنين. ثلاثة، عند استواء الشمس، اللي هو ده بيكون تقريبا قبل الظهر بحوالي ساعة، عند استواء الشمس، ده رقم كام ده؟ ثلاثة. أربعة، من بعد صلاة الفجر العصر وحتى الغروب، وحتى الايه الغروب، وعند اصفرار الشمس، هذه خمسة. هذه هي الأوقات التي يكره لك أن تصلي فيها، هذه الأوقات التي يكره لك أن تصلي فيها على الراجح النفل المطلق. يعني النفل المطلق يعني ما ليس مرتبطا بسبب، يعني أكنك عايز تصلي لله، عايز تصلي لله. أما ما ارتبط بسبب كسنة الوضوء وتحية المسجد، عشان كده بقول لكم دايما اصبروا عليا، كسنة الوضوء وتحية المسجد والسنن الرواتب، فلا إشكال في هذا، أو الفريضة الفائتة إذا ذكرتها، إذا ذكرتها. الأدلة على ذلك، الأدلة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. إذا دخل دي يعني في أي وقت. اثنين، حديث بلال المعروف، النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله إني يعني أخبرني عن أرجى عمل عملته لله فقد سمعت الزف أو دف عليك بين يدي في الجنة، قال: ما توضأت في ساعة من ليل أو نهار، يعني في أي وقت، إلا وصليت ركعتين بهذا الوضوء، اللي هم ركعتين سنة الوضوء. فساعة في ليلة ونهار كلام واضح. ثلاثة، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما، وهو حديث في صحيح مسلم والحديث الماضي حديث بلال في البخاري، لما نام عن صلاة الفجر، المرة اللي نسي فيها صلاة الفجر، نام عن صلاة الفجر فاستيقظ وقال: هذا موضع حضرنا فيه الشيطان، وقوم وذهبوا إلى موضع آخر، وأمر بلال أن يؤذن وأن يقيم. صلى أولا ركعتي سنة الفجر، مع أن الوقت ده وقت إيه؟ وعايز أقول إن خلاص بقى قضيت صلاة الفجر، لكن قالوا إن سنة الفجر بيجوز قضاءها حتى ولو بعد الفجر مباشرة. وفي رواية عند أبي داود إن سيدنا رسول الله رأى قيس يصلي بعد الفجر، قال: أصلاتان يا قيس؟ قال: هاتان ركعة الفجر، كنت لم أصليهما. قال: إذا فلا. فأقره على ما فعل، فأقره على ما فعل. ثبت أيضا في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بعد صلاة العصر في بيت أم سلمة، ورأته أم سلمة يصلي ركعتين، وبعد الصلاة قال: جاءني وفد من عبد قيس شغلوني عن الركعتين بعد الظهر، فها هما هاتان. صلهم امتى؟ بعد الايه؟ بعد العصر. وعلى هذا قالوا ان الراجح في اوقات الكراهة انه يكره فيها النفل المطلق، اما ما كان مرتبط بسبب او الفريضة الفائتة فلا، وعليه فمن الجائز ان يصلى في هذه الاوقات صلاة الجنازة، وأن تصلى صلاة الاستخارة إذا كانت الحاجة داعية إلى عجل الصلاة الاستخارة، ولا شيء فيها. بيقول لي: الرجاء توضيح قراءة الفاتحة وراء الإمام، وهل يقرأ المأموم أم يستمع لتلاوة القرآن؟ القضية دي احنا اتكلمنا فيها عشرات المرات، مش عارف تعيدوها كتير. طبعا الحديث واضح، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والخلاف اللي وقع، هل قراءة المأموم تكفي الإمام، هل قراءة الإمام تكفي المأموم أم لا؟ بعض استدل ان قراءة الإمام قراءة للمأموم، وجابوا حديث زي الألباني وغيره اللي هو حديث النهي عن المنازعة، والبعض الآخر زي الشوكاني قال لابد للمأموم أن يقرأ. أردنا أن نحن نفصل أدلة هؤلاء وقول هؤلاء وهؤلاء، دي محتاجة لمحاضرات مش محاضرة، ولكن خلاصة القول ما أميل ولا إليه وأرجحه وأرشحه أنه لا بد للمأموم أن يقرأ الفاتحة ولا تكفيه قراءة الإمام إلا إذا أدرك الإمام وهو راكع، فقراءة الإمام التي مضت تكفيه، وده للنساء نص لا أحيل عنه. ولكن كما قلت في غير هذا، لو أدركت الإمام من وقوف لا بد أن تقرأ الفاتحة. الإمام الشافعي عليه رحمة الله بيقول إن الإمام بيقرأ الفاتحة ويسكت قبل أن يقرأ السورة حتى يعطي الفرصة للمأموم ليقرأ الفاتحة، وأيضا نختلف معه في ذلك. لماذا؟ لأن هناك رواية صحيحة أبو هريرة بيقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إسكاتتان، الأولى بعد التكبير وقبل القراءة، والثانية بعد الفراغ من القراءة وقبل الركوع. فما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم سكت بين الفاتحة وبين السورة. إذا المأموم يقرأ إمتى؟ قال أهل التحقيق إن الواجب على الإمام، وده لازم نعرفه، إذا قرأ الفاتحة أن يفصل الكلمات وأن يقف على رؤوس الآية. هكذا كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنا بقول الحمد لله رب العالمين بسكت، الوقت اللي أنا بسكت ده حضرتك بتعمل إيه؟ بتروح قائل الحمد لله رب العالمين. وذلك كان صورة حديث المنازعة إن بعض الصحابة والبعض فيهم غلط زي الألباني، وكلامه واضح، والبعض فيهم غلط إن النبي لما نهى قال من ينازعني، ونهى الرجل عن أن ينازع أخذ على أنه نهي عن القراءة مطلقا. لا، حديث يؤخذ كما هو، النهي كان عن منازعة، إن صوتك يعني مع صوت الإمام وتقرأ مع قراءة الإمام. وأنا لا أقول بهذا، أقول الإمام يقف على رأس الآية وحضرتك من مجرد ما يقف تقرأها فتتبع الآية، الآية المهم أنك لابد وأن تقرأ فاتحة الكتاب، وهذا هو الأصل عندي إن شاء الله. يقول لي نعم لا خلاص لا، الأصل في كل مسلم أن يحفظ الفاتحة، ولكن ليس الأصل في كل مسلم أن يكون حافظا لما يقرأه الإمام. شرع بقرأ فقرأت التكليف، لكن الفاتحة لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة. فاتحة فقط لا غير، كلامي واضح، كلامي واضح. نعلمه بقى، معلش دي مش مشكلتي أنا، كون الإمام بتاعك مش متعلم دي مش غلطتي أنا الآن أقول أحكاما ولا علاقة لي بإنك تطبق ولا تطبقش، بس الإسلام لما عطى حكمتك عارف إن فيها إما بتغرق، ما ليه لا علاقة لي بإمام بيعمل ولا بيعملش، علمه الصح، علمه الصح. يقول لي إذا علق بقدمي نجاسة وأنا متوضئ فهل أعيد الوضوء؟ لا، يكفيك إن شاء الله تعالى غسل العضو اللي علقت به النجاسة. يعني افرض أنا ماشي ورجلي جت في مية مجاري ولا جاي المسجد ولا حاجة، بكتفي بغسل القدمين فقط لا غير إن شاء الله تعالى. نسأل الله العلي العظيم أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. وبجميع سبحانك اللهم وبحمدك